أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع دروس الأسماء الحسنى، وما زلنا في هذا الازدواج العظيم بين العزيز سبحانه وتعالى وعز وجل وغيره من الأسماء. فأخذنا الازدواج الأكبر في كتاب الله بعد الغفور الرحيم، ألا وهو العزيز الحكيم، واستغرق منا وقتا طويلا. وأخذنا العزيز الرحيم، وأيضا العزيز الغفور والعزيز الغفار، وأخذنا أيضا عزيز ذو انتقام، وأخذنا أيضا القوي العزيز والعزيز المقتدر، ونأخذ اليوم إن شاء الله العزيز الحميد والعزيز الوهاب. وعلينا أن نتعرف على معنى الحميد وعلى معنى الوهاب حتى نستطيع أن نرفع من ذلك وأن نعزز من ذلك أن نفهم هذا الازدواج بين الوهاب والعزيز وبين الحميد والعزيز. أما الحميد فهذا ذكر من أسماء الله، ومن الأسماء الجامعة المحيطة المتضمنة لكل فرد من أفراد الحمد. فمن تحمد الله عز وجل بشيء إلا هو متضمن في اسمه تعالى الحميد، وهو غير الشكور. الشكور سبحانه وتعالى عز وجل له معناه، فهو الذي يرضى بقليل من الطاعة من عبده ثم يثيبه الثواب الجزيل والأجر الكبير. تحمل الطاعة يعطي عليها أجرا كبيرا ويخرج من النار بمفاقيد الذر من الخير، لأنه شكور، دابة شكور يظهر عليها من السمن على قلة ما قدم لها من العلف، وشجرة شكير نبت حولها النبات مع أن الماء عادي والتربة عادية، ولكنها شجرة شكير. فالنبت إن شاء الله كان تفصيلها فيما بعد. الشكر هو نماء وزيادة وأصل ربه شيء كبير. فالله عز وجل له ماذا فعل؟ هو الشكور الحسنة بعشر أمثالها. ثم كثر الأكياس عليها الفرح وأكثر من ذلك. والله يضاعف لمن يشاء لأنه الشكور. صدق درهم 100,000 درهم، درهم من الفقير سبق عند الله 100,000 درهم، لأنه تعالى هو الشكور، هو الشكور. ولكن المعاصي والذنوب تعكر صفو هذه النعمة، فعند حين لتداركها بالغفور. لماذا؟ لأنه هو الغفور الشكور سبحانه وتعالى وعز وجل. قل من رزق ربكم اشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فالسيئات هو لها الغفور، دليل المغفرة مهما كان الذنب، حتى لو كان الشرك فيغفر الله تعالى بالتوبة، يغفره بالتوبة. دليل المغفرة سبحانه وتعالى وعز وجل. وكلمة كثيرة فهو الشكور. الشكور هذا متعلق بالنعمة، النعمة أن الحميد فكل أسماء الله وكل صفات الله متضمنة في الحميد. والحمد لله الشكر، من لم يحمد الله لم يشكره. الحمد لله الشكر كما جاء في الحديث. والإنسان بغير الله قال مراقبته لا حياة فيه. فكذلك من لم يدفعنا إلى شكر الله عز وجل إلا أن نحفظ الله تعالى على أسمائه وعلى صفاته وعلى نعمه وعلى ربوبيته. الحمد يدفعنا إلى الشكر. الحمد سبب كل صفات الله، كل أسماء الله سبب الحمد. بما فيها الرزاق والمنعم والولي، لأن كل النعم هي لها تحدث الأسماء وفضل الأفعال على رب الخصوم، لكن هي تفضل الشكر، سبب الشكر. لكن سبب الحمد الأسماء هي أسماء الأفعال، وعلاوة على ذلك كل أسماء الله، لأن يدل على صفات معنوية أو على صفات أفعال أو على ما يتعلق بالذات كقولنا شيء لا موجود. فكل أسماء الله هو موضوعنا في الحمد في الحميد. أما الشكور تعلق بالنعمة فقط، تعلق بالنعمة. وهو الوصف القوي وآياته كثيرة في الكتاب لك عز وجل إن ربنا لغفور شكور. ففرق بين الحمد والشكر. أكثر الناس يتصورون أن الحمد هو الشكر، فإذا ضاع عندهم الحمد. والثاني ضاع معظم دين الله في هذا السبب. لأن الحمد عندهم هو الشكر. فرق رهيب بين الحمد والشكر. أول شيء سبب الشكر كما قد أردتم النعم. الشيء شكر لك يا رب. مثلا إنما الحمد كل أسئلة متصلبة. يقع الحمد بالقلب، الحمد بالقلب وباللسان. أما الشكر فيقع بالقلب واللسان والجوارح. اعملوا آل داود شكرا وقانيروا من هذا الشكور. بل الحمد أخص بالأقوال والشكر أخص بالأفعال. فرق كبير جدا بين الحميد وبين الشكور. إذا الحميد من الأسماء الجامعة المحيطة المتضمنة لكل فرد من أفراد الحج. الله يحمد لأنه جبار. فأنت تقول أشكره لأنه جبار، إذا لم تفهم معنى الشكر، لكن أحمله إذ هو الجبار. أحمله إذ هو العزيز. أحمله من أن فضله شديد. أحمله من أنه هو الغفار. كل صفات لك أبدا داخلة في الحميد. ومن أسماء الجامعة عظيمة. ما الفرق بين الحمد ومن الحمد؟ لكن المدح كما يقول على المدح بإجراء المدح: يا جميل الوجه يا مفرد الأسنان يا أضياء الثانية من عشر أطراف شعرية ومسح. كيف كان حلم ان يكونوا بغير علم كان ده يدخل في النفس. لما المسح هو فعل علم ذكر ومبائح. اخبار مجرد مجرد. يعني الخبر مجرد. ولو كان عدوا تقول هو قوي هذا مثلا لا. الغيب يحكوه اجتهاد وجد بالعقل هذا مثلا لا يجي. مع انه يرغبه ويكرهه وامره الى الله منه. انما هو ذات مجد. يبقى الخبر مجرد بعيد عن اشتقاقات الطبائع والغرائز والسجايا بخلاف الحمد يبتعني هذا الحمد ما هوش على معنى الطبائع والغرائز والسجايا بخلاف حمد وحمد حمد اللي هو الحنين زي كرم كريم كرم يعني ايه صارت كرم كبيرة لك وطبيعة له وكل من تمت لك مش أكرم لأكرم مرة ولا شيء إنما كرم كأصفة مجد فعل كرم بضم الراء هو ده اللي بقبله كريم عظم عظيم كبر كبير حمل حنين فهي بتتفضل الغرائب والسجايا يعني هذا وصف ثابت لله عز وجل حمي له الخلق او الاحضرين هذا لا يغير هذا الشيء الا الفساد الخلق اذا كان حميد هو المستحق لكل حمد والاولى بكل حمد المعنى الحميد من حمد وذلك يستلزم المحبه والتعظيم هو ده الفرق بين الحمد والمدح. المدح اخبار مجرد خبر. امريكا عندها قول حمد لا مدح. لا يتحمل الامريكا. والتزام بهذا فيما بعد. يعني انما هو المدح خبر مجرد. اما الحمد تقول احملك لكذا. اذا احببتك لانك فعلت كذا. واجزلتك لانك فعلت كذا. ابو الحمد فعلا. معه محبة وتعظيم لا بد من الامرين المحبة والتعظيم حتى يكون حمدا ولماذا وده قسم الحمد والمدح ولست تشوف الاشتباك بينهما اشتباك او خط اللي هي نفس الاحرف ما ذات حازم وتبع الحق حامين او حامد او حامد وتبع الحق بس الكلام والترتيب ففي اشتباك او خط ليس خط غير يعني قريب قوي لهذا المعنى في تباين ولكن لو في اشتقاق او مصطف ده مدح وده مدح بس اذا الحمد مدح مع محبه من القيل وتعظيم وكبر الحنفيه وبالتالي كما قلت من الفضائح والغرائب والسجايا يتضمن انشاء الامر احمد فلان لحد ما يقال بدرء الطريق عند الامتحان فلان خلاص إذا تحبه وتجله. إنما مدحت فلان هذا ولا غير مبرر أنك وضحته بلا شيء لكنك ترغبه أو تحبه هذا أمر. إنما الحل مدح مع محبة وتعظيم هو الذي إنشاء. فعندما نقول الحمد لله يبقى ده مش فقط إخبار عن محاسن الله عز وجل. لا ده إخبار عن محاسن الله بالمحبة المطلقة مع التعظيم المطلق. ولو بحثت في كل اسبابك واحد مش معنى الحمد المحبة والتعظيم. هو لا عمل بالنسبة لكل اسماء الله. ولكن اوضح ما يكون في الحمد. اي صفة لله عز وجل. اليس صفة كمان اذا المحب الله من اجله. والعطف من اجله. ولكن الحميد الحميد لجماع كل الاسماء والصفات اذا كل الحب وكل الحمد التعظيم اللي هو من اجل كل الاسماء هو متضمن مع الحب والتعظيم اللي هو مع الحمد الحميد هذه قاعده في القران العظيم ولقد اقترب شهر القران وهذه قاعده فيه تجد الخطين متواليين في سهم الاسماء الحسنى، خط المحبة وخط التعظيم. اسماء اخص بالحب واسماء اخص بالذل، هي اسماء العظمة والجلال والسعة والمجد، واسماء اخص بالحب هي اسماء الجمال والاكرام والانعام. هذه خطين تريد ان نركز، خلاص له الملك وله الحمد، له الملك العظم والجلال والسعة، له الحمد الجلال والاكرام والانعام كله. او اشعر اعظم ذلك، ايوه نعم، ذو الجلال والاكرام، ذو الجلال بل العظمه كلها، وزان الجهل والاكرام، خطان متواجدا. اذا لا نرضى احد ذو الجلال والاكرام، عندما تقول لا اله الا الله خلاص تضمنت كل اسماء الله، لا يستحق ان يعبد الا الله لهذا الاسماء والجمالات كلها، اسماء الحسنى والصفات العلى. لما تقول لا اله الا الله والله اكبر، لا تغير الموقف. الله لا اله الا الله هنا اخص بالاكرام والجمال والانعام، والله اكبر اخص بالعظمه والجلال والسعه والنزل. هما خطان مشهورين في كتاب الله وفي هدي رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. ايضا الغني الحديث، الغني لا يحتاج الى شيء وكل شيء فقير اليه، غني بالذات وكل شيء فقير بالذات اليه، غني بالذات وكل شيء فقير بالذات الى الله عز وجل. الذي منتهى اسماء العظمه كما يقول ابن القيم، منتهى اسماء العظمه الغني، وشرحناه سابقا، ولكن معه الحديث لبعض الغني هذا الخط العظمه والذي ينشئ هذه الاسماء معها انشاء، مش مجرد خبر، لا تنشئ اشياء وحروف وتنشئ اعمالا وثلاثه بالمثال، تنشئ دعاء السماء ودعاء العباده ودعاء المساله، هو ده الانشاء اللي تنشئه، مش مجرد اخبار عن الله. طلع تعرفها من الحديث، لا ده في هنا بالقلب محبه وتعظيم، ده في شغل تعرفها من القلب، في دعاء مساله، في دعاء سماء، في دعاء عباده، كما هي صحيح في الاسماء. إذا أسمع الله عز وجل من الطريق والسنة تجد هذان القطبين. إذا الغريب العظمة، الحميد بالإكرام والجمال والإنعام. خطان مثلا غني كريم لا تنطقها الله، نفس الشيء. ولذلك ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، كما قال سليمان خطان من العظمة والمحبة أو الإكرام. غني كريم ولطيف، ولقد اتاك الاخوان الام وتهديك لله، ومن يشكر فانما يشكر نفسه ومن كفر فان الله غني حميد. برضه هو نفس الخطا، عظمه واكرام قاعده في كتاب الله عز وجل. وهذا الموضوع مقدمه لحديثنا اليوم عن الازدواج بين العزه والحمد، لان العزيز وهو هذا ايضا من مقاصد اسماء العظمه، لان كما قال فالعزة أنواع العزة الأربعة، العزة كلها عزة القوة، عزة النفاق في القتل، عزة الابتلاء، حشد الغضب وكذا. يقول جلاله وعزة الغلبة في الضعف العزة العظمة كله. ثم هو الحديث عزة الكرامة والجمال والإنعام اللي هما خطان دائما. فلما تجد العزيز الحميد كما تختلط، لأن خلاص الخطان أي مشهورا بكتاب الله وبأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وقاعدة يذكرها الشيخ السعدي في القاعدة العظيمة، قال الحسان لتفسير القرآن: لما تدخل الألف واللام على الصلة فإنها تفيد الانتظار بقاعدة، قاعدة ثانية التي هي التفسير باللازم. تشبه القاعدة ثانية في قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله لا إله إلا هو العليم العليم. يقول الشيء ادخل بالك: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم. ليه؟ أولا الرحمن بألف ولام، الرحيم بالعجب الله. اذا لن تجد رحمة في الارض وفي السماوات في الماضي او الحاضر او المستقبل في العاقبة والآجلة في العالم والخاص في الدنيا والاخرة الا وهي داخلة في الرحمن الرحيم. الا هو الرحمن الرحيم بالألواب رحمة معينة او اول الرحمة الرحمة المستقبل بكل الرحمة لأن الرحمة المصطفى مطلق الرحمة فذلك ايه؟ الرحمن الرحيم للعلم والناس استغراق لكل الرحمة هي واسعة كل شيء ورحمة واسعة كل شيء الذي تقول الألف والنبع على الصدق شكرا لله إذا يضيق الرحمة كلها عنده فأنا أحب ما يروح إزاي أخاف من غير إزاي أخاف من غير إزاي تيجي إزاي لما كل رحمة سبحان الله العظيم نظير الحياة حبيبي طيب إذا الأول بعد الألف والناس خلاص إذا كل رحمة ضمنك الرحمن الرحيم إذا لم تحب إلى الله سبحانه وتعالى حب الأمة فيها لأن الحب على أقل النعم أو لو مرضت هو يشيل الرحمة وما تعذبش ولا تهدر ولا رقدت للدين وما يدور رحمة ويهديني إليه وهديه رحمة الله طب ما كل رحمة منه خلاص لا يستحق حبي ولا كله إلا هو إذا ماذا في معنى آخر هو تكثير لله لما تقول الرحمن الرحيم يعني اذا بقول رحمة فانت كل واحد ده التضمن ده مطلقة دلالة مطلقة دلالة تضمن انما دلالة المزون دي اهم لانها تقف على ناس في زماننا هذا في الاجيال الانحاجة دي في حاجة فيها تفسير تفاقد لكي يرحم السمكة في قاع المحيط شو الرحمن الرحيم والشرك عند ذلك من الله رحمة تقول لي خلاص ما لابد ان يكون حامدا ولا لا كل شيء في قاع المحيط ولا لا وقادر عليه ولا لا خلاص يبقى لك اسئله هو الرحمن الرحيم اذا كان القدره وهذا كان ذكرها هنا وعدم الغيوب وانه المحيط وانه العزيز كل اسماء الله هو ضمان فين في هذه العباره الرحمن الرحيم بالالف والناس ثم بكر الرجل وعلى تفسير الامام لكي يرحم الأم دي مقطعة ولا لا؟ في أم مش عايزة تشحن ده؟ لكن العيب بصيرة وكان قصير لا تستطيع عايزة رحمة الدين الولد الطبيب والعيوب ولا حاجة تعالى بس ما عرفتوش حاجة إنما هو الرحمن الرحيم كل الرحمة هي وهي خاصة فعليا وسعت كل شيء رحمة وعلمة نعم قد كان يستلزم أن له الكمالات كلها كما ضرب الرسالة بالسمكة في قاع البحر أو بالدودة في الصخرة هو ده معنى القرآن وإذا عبد له واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إزاي قال أحد منهم قال إن الله بين السر الباب على ذلك الرئيس تستطيع أن تثبت كل أسماء الله وكل صفات الله من أي سواء في القرآن بس محايدة بالألف والباء لو قال هو الغني الحميد لا يدل على كل اسماء الله وكل فضل الله الغني الحميد او العزيز الحميد اي الزواج بالدليل الف ولام خط بجنبه هو ثم الفصل هي الصفه له وحده سبحانه وتعالى عز وجل هو السميع العليم بالفضل سبحانه الف ولام ثم فضل قاعده اللزوم تفسير باللازم هو الرحمن الرحيم الذي يلزمه ان يكون كذا وكذا وكذا هو العزيز الحكيم هذا فلا بد ان يكون كذا وكذا وكذا حتى تفضل بذلك الى كل اسماء الله وكل صفات الله وهنا نصل الى الحليم فالحمد في اللغه هو بخلاف الذنب ما عندوش نص ابدا حاشا لله سبحانه وتعالى وعز وجل بس هو ما عندوش نص او عيب او غلط ده كثير ده الصبوح ايوه لما نقول صبوح مش عيوب ولا نطلق ولا مرض ولا ضعف ولا انما هذا يستلزم كما قلنا اثباتا كل اسماء الله حتى الاخلاص بالنفي المحض لابد ان يكون مفهوما وهذا نوع من اسماء الله زي القدوس حتى هي اسماء تنزيه ولكن انت يؤمن تعظيمك كما في التنزيه لله الا ويتضمن التعظيم المقابل لا تاخذه صله معنوي او ده لحيه ده يدل على ان على كمال حياه الله وقيه بيده الله لا اله الا هو ليه هو زي ما حي من الف ومنا الخيول من بعد طرح نور الحي ومنا خلاص واضح ده ثم نريد بقى كمان الحياة وكمان الخيولية نقول لا تأخذه سنة ولا نوم لا تبني الشر الآية الآية أجل كنتين يبقى الحمد بالغلاف الدم هل الغلاف الدم يعني الكمالات من روح الدم خلاص يعني شو مجد ايه فهو يركب هذه الكمالات كلها وهو يدل على التسبيح والتسبيح يدل على التحميد واعظم ما يكون الاثنين مع بعض هو تسبح بحمد النبي تسبح بحمد الله عز وجل ولكن عمل الملائكه ونحن نسبح بحمده ثم يحولون هذا الكلام وهذا الزعم الى عمل فيقولون ونقدس لك يعني نقدس انفسنا لك يعني نطهر انفسنا لك نطهر من ايه؟ من رجسهم في القلوب كلا ملائكة من دنس في الأجبان كلا ولكن نقدس انفسنا لك نترقى في معارج العبادات لله رب العالمين وذلك من التقرب وارتفاع الدرجات فمهما كنت من الدرجة فلا بد ان تدور من هذه الدرجة اذ القدوس اولى واحق بالدرجة الاعلى فاذا وصلت السبعة من عشرة لا بد ان تدور من السبعة من عشرة وان تتقدم عن الدرجة الاولى من عشرة لان مقام القدوس اولى واحق بالسبعة من عشرة فاذا وصلت الى الثمانية من عشرة لا بد ان تبني مجموعة مضاعفة مضاعفة مضاعفة لكن تبقى الثمانية ونصف وهكذا هذا اسمه توفر بعده وعلى كالملائكة ما يتعلق بها من النفس ولا يتعلق بها من الزمن وانما خرج من العبادة والله يفضل الملائكة بعضها على بعض وعلى ابليس عليه السلام فهو ذي قوة عند العرش مكين هو طريق من رب العالمين مكرم في السماوات مكرم عند الله له دولة عليا فكل ذلك يتقربون الى الله ويحاولون الشعور والتلقي في عباده لله لان القدوس مقامه عالم العلو المطلق والقدسيه المطلقه والجنه في مقعد الصدق عند ملك مقتدر فهي حقيقه القدس واعلى شرط فيها محمد صلى الله عليه وسلم الذي ينال ان شاء الله الوسيله والفضيله وهي اقرب ما كان في ومكان من الله عز وجل فهي القدوس وإن كررت ذلك فهو الثناء والذي تقول في البداية الرحمن الرحيم أبي الرحمن الرحيم حتى الرحيم الرحمن الرحيم لن يكون أثنى علي عبدي لأنك كنت الرحمن الرحيم بالبسملة ثم عدت وكنت الرحمن الرحيم لما زعم على ذلك هذا هو من تكرار المحارم كما قال شريت الثوبة أو عطفت الثوب فبقى اثنين بدل ما هو واحد هذا إيه بدل ما هو تكرار ثناء هذا المدح وهذا الحمد وهذا الثناء فالحمد بخلاف الذنب لكي تفهم الحمد بخلاف ذلك ركز على الكمالات لله عز وجل وركز على ان ربوبية الله اللي هو ضغط القران وضغط القران عايز الكلام ده واضح في دروسنا عن معاني الصلاه بينا خمسه اشرطه خمسه اشرطه في معنى الحمد ورجعنا آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل تتعرف على السياق والسياق والدحاق حمد دوكة السياق ده ليه؟ فقسم ربوبية الله إلى أقسامها ثلاث هذا الكون التشريع الجزاء إلى بد وارتدل الكون وخلق السماء والأرض والإنسان والجن والأجناس واللحوم والطير والوحش والملائكة والسماوات والأرزاق والبحار والرياح كل ده هذا بقدر كل ما يكون ده قدر الكون تجد حمدا كثيرا في كتاب الله على هذا الجزء من رؤية الله والقدر الكوني لأن كمالات كثيرة لله القدر الكون. ثم اجدوا اسما اخر لمنزله الله الا وهي انزال الكتاب ارسال الرسل ولتجدن الحمد متعلقا تعلقا كثيرا بكتاب الله وبهدي رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم بالاسم التشريعي هو انزال الكتب وارسال الرسل وما الى ذلك. لان الله له الحمد لانه انزل كتبه وارسل رسله. الفكر الثالث من ربوبية الله والحمد موزع على ثلاثة دروس. الفكر الثالث من ربوبية الله من ربوبية الله متعلق بأي شيء؟ متعلق بالجزاء. الجزاء في الدنيا والجزاء في الآخرة. العقاب والثواب في الدنيا والآخرة. الأجر في الدنيا والآخرة هذا ستجدن الحمد متعلقا لعدم كثيرا في كتاب الله وبهدي رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم بأن ستر الجنة من ربوبية الله. لو أنت قرأت القرآن وراجعته ثم راجعت إلى كل ذكر من حمد في كتاب الله لتجدن هذا المعنى في منتهى الوضوح وخصوصا في سورة الأنعام إنما يستجيب الذين يسمعون بقوله تعالى فقلت عذاب الدهر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ليه؟ عرف بلاء القدر والتشريع والجزاء وهذا تعلم لماذا قال الله ربوبية الشهادة هنا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. ولو عدت مثلا إلى هذا المواضع الستة في كتاب الله لذكر الحمد لله رب العالمين لعموم الرضية للعالمين لوجدت هذا المعنى لوجدت الحمد في أعم ما يكون بالنسبة لأقسام الربوبية الثلاثة وذلك موضوع يطول شرحه. فالحمد بخلاف الدم. كيف تقرأ الحمد؟ أساسا تجعل الجنة تقول الحمد بألف ولام فراح نجيب كتب كان على ألف ولام تقول السماوات إذا لن تجد حمدا في السماوات والأرض في الأولى والأحلوى إلا هو ثابت لله عز وجل. قول معنى قولك الحمد الحمد يعني قول لك الحمد لله أي حمد شوية حمد حمد في أشياء دون أشياء ولما تقول الحمد وذلك يقول الله عز وجل سبحان ربي من الجوع وحين السحور وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون له الحمد وفي القبر وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وفي السماء في اول السماء الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره فهو الحكيم الخبير. أقول الحمد لله سبحانه وتعالى في الجهر وفي الأرض في الأولى والآخرة بأي زمان خلاص يبقى استغرق كل الحمد لله كل محمد الله كل صفات الله سبحانه وتعالى وعز وجل عشان وجود الألف واللام خصوصا رب العالمين كان هي في فتحة الكتاب وكما رأينا وكتبت في هذا الوضع في سورة الأنعام إنما يستجيب الذين يسمعون إلى قوله تعالى فقلت عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولذلك في نهاية المطاف ونهاية المشوار في سورة يونس وآخر دعواهم أن الحمد لله الجنة رب العالمين. مرض يذكر وفي سورة الزمر في آخرها وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين في هذه سورة الزمر شيء عجيب إذا بالآية كلها كان الموضوع أن يفتحها مع الحمد فعلا جيدا عميقا جدا. كل الخلائق تحمد الله يوم القيامة أهل النار هم لا يشعرون يشعرون على العذاب التقطيع والصراط هم قد يشعرون لكنه لا يستهل الله أبدا هو في النار بشدة العذاب لا يستهل الله من أسرع لا يستهل الله من غم العمارة لا يستهل الله من الشدة أبدا هو في النار لأنه لن يدخل النار إلا بعد أن يستمع تمام الابتلاء لأن النار أولى به هو الذي كذا بكذا ويستحق هذا إذا لن يستهل الله أبدا وأبدا الغول حتى ذكرت لهم ولوموا أنفسهم سبحان الله العظيم ووقيل مش وقالوا وقيل عامة الحمد لله رب العالمين أليس العبد الصمد كمان هو الصمد كمان الشاب القناع يتم الله منها تشاهد الصلاة والعلماء الذي بغيركم سبحان الله ثم يقول أقول الله فتكون طوالا فتكون طوالا لأنه يفتحك من عبد الله عز وجل الكل يقول الكمال قلوب لله فقول لم يخطئ أبدا في مثقال ذرة لا في تقديره للأمور ولا في كل فيكون ولا في الشرع الذي أنزله ولا في الأحكام ولا في الأخبار ولا في الأمر الامر والنهي ولا في الكتاب يوم القيامة لم يخطئ مثقال ذرة لم يفعل باطلا حاجة لله هذا هو على وقيدة من كل الخلائق حتى من اهل النار الحمد الكمال كله كامل لله رب العالمين ده الحمد من الشكر بقى والحمد يدفع الشكر مثل هنا في الدنيا لما الحمد الكمال كله لله إذا بيجي يقول بتاع الكتاب أو لما بيجي يحكي الحق إشمال المحل كلها تعال من خلق لحق ربك مش أول ما تحضر ما تحضر الشكور لا الحق كل المحل تلقى شكور كنت بعدين تفصيلها وعلمينها بالعلمين الثلاثة رب العالمين أيوة شكرا على الثلاثة اللي قلنا قدر كم تشريع كذا وبعدين الرحمن الرحيم اللي هو الرحمة كلها قلنا رب يا بقى رب الله والرحمة مالك يوم الدين ثم الله في عيني شو مالك يوم الدين اقول له قلت لك بالحمد والحمد وزع وقسم على العنوان الثلاثه دي بعدها ايه مفيش كلام خلاص ما حدش هيصدق ولا الذنب اللي رجل ده اياك نحن ومش حد يتحرك ابدا خلاص يبقى بعيد واياك نستعين وانت مطالب وملزم في كل روحه في الصلاه أن تقرأ ما تحت الكتاب ولو قرأت القرآن كله لن يجزئك حتى تقرأ ما تحت الكتاب هذا المعنى هذا هو الحمد تعالى في هذا الجزء من الإشراق وقول الحمد لله هذا اللي بدأ شكر لكن أقول الشكر لله إن أقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وقول يا إيمان ملك السماء ده لو اتخذ ولدا لاستقر من كل شخص حاشا لله عز وجل بل كمان لله ده بدون ولد يبقى خلاص كل واحد فينا يطلع في رحمه يروح يصبر حتى حين عقل ربنا ولا حد هيخليك ربنا عليك ولا حد يعرف عنك يحصل الكلام ده في خلاص كل واحد كل واحد خلاص طب الحمد لله يقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك إذا كان إزاي ولا كان الشريك ده عن شيء كان المصائب خطر ثم نصيب لك شيء محلول شوية لا مالوش شريك راح إذا كان لك ولا ولا لا وقول الحمد لله لما تلقى الولد ولا تلقى الولد في الملك ولا تلقى له ولي من الجد ولا هو أولياء الله له أولياء والموحدين بما بينهم من الأنبياء والرسل لا هو أولياء بس ليس من الذل بس الذل منهم هم وهذا حق الله عز وجل وهذا ذل جميل في إخبات وفيه رحمة وحب لله وأعظم لذة أن تجد نفسك لله عز وجل ولم يكن أول يوم من الكل الفرق الخاص اللي هو إيه؟ الإكرام والإنعام وبعدين هو كبر وتكبيره إذا قلت الحمد لله أبدأ الأول بالإكرام والإنعام وبعدين هنا إيه؟ وكبره أدي قصر العظمة هي قاعدة في كتاب الله عز وجل وكبره تكبيره شوف الآيات اللي كده اللي حد قال يعني سورة الفاتحة بعدين انا الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الايات وبعدين سوره الكهف وبعدين بعدها سوره سلف وبعدها سوره قاف اي خمسه من سور الحمد لله الله عز وجل الفاتحه الانعام وبعدين الكهف وبعدين بعدها التوكيل يبقى بعدها سلف وبعدها كان يجوا عنوا فاصل حتى بين يوم السؤال وهو الأرض ولو الحمد بها كما كمان كل أحد عز وجل اللي كل إنه من العالم من الخير ونعرض الله النور سبحان الله العظيم ولكن نحتاج إلى شروح طويلة جدا وإلى تدبر لا يتوقف بعد ما تقول في فاصل الحمد لله فاصل التوقف شغلات فرق أمونة تقدير مشروع الكون الذات مشروع الكون الذات في كل اللي يعمل في الأولى في كم جنود في كم جمل في كم حلال والأرض الله الآلاف رسل جدع في الله قد إيه خلق وتقديم وبعد كده بقى المشروع اللي عنده بقى عنده غير مخطط محتاج لتنفيذ التنفيذ هو بالخط إبراز شيء هو إبرازه إبراز هذا المشروع اللي مقدر عند الله قبل أن يخلق الخلق في 50,000 سنة إبرازه يسمى الفاطرة فنحب نشوف المرحلة الخلق التكتير الخلق المشروع والخلق الشامل القول والبعض والدم الشك كله ده إذا نشوف الحمد هو كل ما إيه تحت التقدير ونقدر لحيح بالخلق ده إيه بالإبناء والظلمات والنور وبعد ذلك الفاطر فاطر السماوات والأرض يعني بداية التقدير وبعد الملك لا يعطى دم الخلق كله كما في سورة الثلاث الحمد لله ما في السماوات وما في الارض ولو الحمد لله سبحان الله العظيم. ان نشوف بقى السوره اللي هي فيها منتهى القران واللي هي افتتاحها للحمد واللي قبليه بتحيتين وبعد منه بتحيتين هي سوره الكهف. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. اعظم واكبر دليل على ان الحمد كله لله هو هذا القران العظيم الذي اتخذناه امانيه واتخذناه مهجوره. لا نعلم شان القران الا ما نعلم عن بنيها من التحيه ان على شيء وان نذهب به الى الله واحنا من اي حاجه فيه الا القليل كان الى الله والا الى الغد. كيف والشريعه الرحاه كيف نفهم من كتاب الله والشريعه الرحاه ان قدر النار يا ابن الله ينطبع المسلمين في كل مكان ومن كل حدب وقوم لان شريعتهم رحاه لان شريعتهم مغيره الا غريبه تركيه. هذه الداعيه الكاثره الكاثره المكدسه جد السنه انها احبط اكبر جريمه اللي كانت دوله الخلافه اللي كما نقول عنها الاسلاميه على اكبر دائره ودائره من لواحده اكل اسمها قبيح لواحده اكبر من عيادات الادعاره في المدينه. معلش امريكا شغاله ازاي ولا الحدود التركيه يعني الشريعه ما فيش او ما جاء واحد غير يعني ينتمي لاسلام الاسلام او يريد او عنده عاصمه لاسلام الاسلام انما شو الاسلام هو الحق هو الياس اليوم ولد لانه مصلي كويس خير جدا جدا بالنسبه اللي هو موجود في التركيه والذي يبقى هنا والذي هناك. اول ما رجع على هذا من الانتخابات بس الشريعة الاسلامية فامريكا عرضت واعلنت لدروسها ان لا تدخل الطيور ولا تدخل رؤوسهم ولكن انا اريد ان تقيم وتنشئ حلما بينهم وبين اسرائيل والاردن وتركيا عشان تسمى تحشي بها هناك. قالوا لا غير فرضه بالنسبه للشريعه من بعيد ولو نجح حتى الانتماء ولو ضد الشريعه هذا اللي معاش عظيم اسرائيل تطورها من جزيره قريش ومع اليهود الكلب الموجي من الطريق الحاقد اللي جمع الشر كله الشعب الحوثي هذا اللي ضحك على الجميع ثم بينما طوقونا السودان وامريكا جمعت طريق عسكري في طريق عسكري في اوغندا بدون السودان والسودان بلد الهويه ونصف ان تقول ان اهل الهويه كل هذا لان ذهب الثاني الى الشريعه ولو من الواقع من اجل الشريعه دي يا محمود او لا محمود يا ليه في شريعه نحن الارض فاذا الذل والغم والضغط حتى من المسلم ورد العرش العظيم لن يرفع الشرك ولن يرفع الشهادة عن الهام ولن يرفع الصيد عن الوفاء عن المسلمين الا ان يعود الى دينهم ولن يعود الى دينهم ورد العرش العظيم مره ثانيه الا بتطبيق شرع الله. فاحترم القران امانيه لا امانه الا امانيه وان ولدها غرور هم تسمع كلمه عن الحرب الرد على ذلك مطلق هنا في الدنيا وفي الطريق على ذكره هم الذين ذهبون هذا لانهم كانوا يعيشون شريعه الله. يا اخي تفضل نقول حاجه وما ندري عن الله شويه بالقران وشويه مش عارف السنه الثانيه من يندمجوا لم يندمجوا في قوم النصارى في جنكيز خان لم يندمجوا في كتاب التهم ده وانما كان تحكمون الى شرع الله في غير وجه مجرم عن مجرد القرائن والقيادات وكانت تودي على المسلمين. اما الان الناس اندمجوا لاي شيء في شريعه الله بدون الله الناس اندمجوا بها واذا لم تنجحوا وقدروا انكم على خطر عظيم قالوا انكم الهاميون انكم متبرجون فشيء بشع رهيب. اندمجوا لاي شيء في شريعة الله بدون الله الناس كانوا بها واذا نستناهم وقولهم انكم على خطر عظيم قالوا انكم الهاميون انكم متبرجون فشيء بشع رهيب. كيف يحب الداعي ان يصنع المجد مغلق اي تشير اي بلاغ هذا شرط ان تكون الشريعه كلها كبيره نشوف الخطوه احنا نقول ايه شيء رهيب جدا. اول ما اعلم في اي مجال الشيشان هو التكبير اللي حاصل في الشيشان يرفع بكل الريحه والعالم كله معهم الا افراد من الموحدين الصادقين مع الكفار يعلم في الشيشان. لماذا؟ عديد الشريحه عديد الشريحه اي شريعه تظهر تعالى كل ما يريد من المنظرين وان تعالى كل الشريعه تعالى خلاص قلنا مره خلاص العادي هذا وتحكيم الشريعه وكل احترم نفسه ولقى فيه شرك ده ولا فيه ولا كلام ده الا مستمرا ولقى فيه تلفزيون للشرك ده شوف اما رب العالمين من التلفزيون اذا كنت عايزين التلفزيون ده فيه شهر رمضان روح فيه كل عيب يحدث كثيرا ان تعلم الله ولا يخفى الله من تعلمه فقد جئت والصف كده عندك وأنفسكم وعند أهليكم نارا تقول ولاد الحجاب تلفزيون تخصص في تغيير الإسلام تخصص زلت وإحساس يا أخي ما أقيم أن هذا للدين حنيفا يعني انتبع لكم خلوا إيه كده مع ناجع الإسلام أوه وعلى الكلام دي على أجل قرب هو الأقوف مرة انت بس زي ما الرسول أصلاً عايزة كده ولا تعالى خد اللي كنا أبو عايزة بتعلمه شوية كده أو تبدأ إيه شوية براهة ولا كده لا لا لا لا تعالى استفدت كده أنا أحمل كده التلفزيون إيه تستدل في خمس دقائق بتمثل إيه يا أم الحق وده من غير الفجر. ما هو ده احنا وده كان قلت ايه حنيفا. حنيفا. يعني بقى المشاكل الدين بعد ما عطلني رسل تبقى من النبي. وكذلك يقول حتى عندك تعالى الله الشيطان. لو اصحابه يقولوا هو يبهر ان هو ده كثيرة. فكان يكون حنيفا يبتعد عن دعاء الشيطان لك. وعن دعوة الشيطان تعالى ما تقلوش. فان هو مفهوم. لو التلفزيون شيطان قاعد فيه مفهوم قاعد فيه. تخطيط رهيب ولكن تعالى على التلفزيون جيل العلم الجيل اللي هو اناني لا يعلم القران الا اناني عايش يلحن للكون في الاحياء ويبحث على نفسه ويحكم نفسه من المسلمين فانا لله وانا اليه راجعون الشيء الرهيب الحنيف الحنيف عموما من معنى قد ضاع هنا تمنعوا الى هذا السؤال العجز الحنيف ولم ياتي الامام الله عز وجل الا ثلاث مرات هذا الدرس ثلاث مرات في الآية الأولى من سورة النمل عليك أنت البدوة الحمد عليك أنت البدوة الحمد بشوف الآية اللي تبرمت وفي إيه؟ فجأة أنت عليك أنت البدوة الحمد أنت هو عيوة يا حيوة الآيات أنت عليك تبرع بقى الآية من الحمد واللي بقى واحد الصور في الصور كما شرحناها أو الإسراء أو سورة النمل وقول الحمد لله جميل وإيه؟ سورة أوائلها أو أوحياء الحمد أو السياقات العديدة وأسقط على القدر الكوني والتشريع والجزائي هذه مهمتك لما كل شيء في لك سهل كده وبلاش كما دخل من الأذن اليمنى إن كان دخل فيخرج من الأذن اليسرى لا بد أن تبذل مجهودا الله معنا الآن والله العظيم نسمع وراه ولا يحاسبنك على ما قيل لك لا يستعمل بجهلك بهذا ولا عدت وعندك الفرصة انك تفهمه وتفهمه لكي تدخل كتاب الله عز وجل ومحراره هو الحمد الحديث الكريم لا يسمى بسوره ابراهيم او لا يسمى بسوره ابراهيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب انزلناه اليك قران ضرب لتخرج الناس من الظلمات الى النور الظلمات المعنويه وهي كثيره في الجن لاهيه ضد النور وذلك دين حديث حديث مواقع الظلمات اي ظلمات خطة بالجنس خطة بالمال خطة بالجهل والرئاسة خطة بالتشريعات خطة اي ظلمات خطة ابراض القلوب خطة بالبدع الشهوات والشبهات كل الظلمات انواعها كثيرة جدا لو ابليس ذكر فيها لما قلت اليها يخرجهم من النور الى الظلمات ولذا كفر اوليائهم الطاغوت يخرجهم من النور الى الظلمات فهو من القران بتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم لأن الرسول لا يهدي من أحد إنك لا تهدي من أحد ولكن الله يهدي من يشاء هو أعلم المهتدين يبقى بإذن ربي إلى أي شيء إلى انتهاء الغاية إلى شيء نرد إلى صراط يعني الكتاب ده يهدي إليه ويخرج إلى أي شيء قال من الظلمات إلى النور فيعني يعني إلى صراط العزيز الحميد هذا هو الشرط الأول في هذا الإزواج العظيم العزة والحمد الى صراط العزيز الحميد الناس يعبدون الاداء من دون الله ويعبدون الطاغوت من دون الله ويعبدون اليهود والنصارى من دون الله الله الله الله الله ويستمر يقول الله هو عبد اليهود والنصارى في قولهم الولاء لهم ومن يتولهم منكم ويحسن قريب خبيث ومن يتولهم منكم فانه منهم حصول نفسه دعوا الشرع وده عايز يجيب الشرع كله وشرح لا تجد كاملين او جاهل من دون المؤمنين قالوا يقول لك انت على السلطان المبين يعني المنافقين انا ايه كثير كنت نساء المنافق اليهود والنصارى ومن هذا الناس ايه؟ طب يطلع بقى ولما ليه؟ ويتعريف دين العيش ونبرى الناس ولان الله معاه الحاضر ان يحاضر نعم وكل الى السعيد لازم نضيع خلاف يا بريك اشوف كلام في رأي الانسان ليه؟ العيد ده الغلبة قد يظهر للسلم تمام؟ أيبتغون حكام العزة؟ العزة كلها عيد مالا إن الله هو العزيز تكاد هو العزيز دي العزة ولا يعني أي عزة لا يمكن أن تكون نحن في العزيز خلاص وشايد كمان وإنه عزيز بس ده لا عزيز بعيد ولا كانت العصبة تمثل الصراط كل العزة تستحي جميع فإن العزة لله الكبير يعني سبحان الله العظيم كان مستمعينه وحتى أعطى الضرب المتحدة على إمام الإسلام وأهله مستمعينه عن الجنود معه وقد نزل عليهم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله ينفروا بها كل ما استهدوا بها فلا تقولوا لهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم بدرس من كتاب الله إنهم عاملين قرآن إيه؟ وأن لا شكر القرآن وبشان عشان من نزل الدليل اقرا القرآن ده إيه؟ وكل شيء من الله اقرا القران هناك ونخلص من بين بعضه ايوه انا ليش انا ليش الضوء لو فاكر حاجه في القران تقول له هذا الحديث الحمد لله ده انا بنت الخاتم والمحفوظ كل شيء في الدليل لان هم عايزين الوحيد اللي يكون قرن ايه؟ في الظلمات ايه؟ عشان عايزين العزه ليكون لهم عزه استغنوا بلا اله الا يكون لهم عزة شو هذا؟ يبتغون عزة وعزة من كين يريد عزة فهنا أنت تريد عزة لن تأخذ مقارب الظهر من عزة إلا أن تكون على طريق محمد صبرا إن نعلم من الآن أو الأسر الرحيم لدخل الجنة هنا الظلمة هنا الدور بإذن ربهم إذا أصل هذا الحديث إنت عايز عزة العزة كلها مين؟ العزيز إنت عايز عزة يبقى لازم تكون هذا مش عايز إيه العهد إنت على الله اللي هو تطور إلى صراط العزيز واضح الكلام ده؟ فلما يجي واحد يقول لك أنا أرفع عليك عشان العزة كذا أنا أرفع عليك عشان كذا يبقى دور الوسيلة عشان العزة كذا السنة تحمل الله عليك ما تحمل السنة إلا بقى تكون مرهب التجريب إنه الصراط العزيز أو زر من المطر والحوى الغالب والثابت على الدين العين عزة العزة لله مش ممكن إلا بالعام عزيز كل الطريق زي الرسول العزة ليا صراط العزيز العزيز شوف الآن عزيز العزيز صراط إنت ربك طريق مستقيم أدي واحد شاك أدي الثاني مستقيم في شعيرك أجل الثالث واسع أجل الرابع يوصل المقصود هذا الخمس الخمس تكون على أي درجة من الصراط وهو من دين السعاد على دين السعاد لأن دين السعاد تكثر من مجتمعات أقول لي رأي كلمة العربي لما كان بشار غير لما تخلص ما عنده مشكلة ثانية إيه المجتمعات خلاف الخلاف يجتمع على الرجل والرجل والهواء والأرض والمرأة الزراعية وإلى غيرها ما هو اشتغالهم خلاف كفاء اشتغل على كتابة والصفحات في عاد الزنة هذه الزنة تقول يا جعالية تقصيرها على هذا الوزن لو بيكتب في المجتمع الشيء اللي يشتمل على شيء الشيء اللي يشتمل على شيء وهو نفس الصراط اللي هو يشتمل على اي شيء على الثالث شيء اي حد يكون الصراط يشتمل عليه بكرش بالحق يلسه كده هو صراط الحنان النمام هي لسه فتيل تكتب فيه انتقل من الظهران الى هذا الصراط. احنا بدنا احنا الصراط الواضحة في الهاد. ايه بقى صراط العزيز الحميد. من الصراط من جهة الشمال على وجه الشمال. صبح الشيخة ابتلع الله عن سهل. ضبطه. لكن ما الغلط؟ ايه الغلط هو في بس التعليم؟ هو صبح صبح. معناه ايه؟ صبح صبح. صبح الشيخة يعني بدعاه الله عن ايه؟ سهلا. لما تنصب لما تنصب اصرف عايز تقول عباد اصرف بعدها الصلاه فالصلاه ايه؟ سهل وبيشتغل على ذلك الواحد وواضح وبتدعو الجميع ومستقيم الشهوات وفي النهايه سال رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل او لا الى اختراق العزيز عايز تنصب؟ اي شيء هو ده الصراط العدل. ثم الحميد مش مجرد غير القهر، لا ده حميد في عزتك. هو القهر يغلب الجميع ولكن تحت الرحمة وبعد الإنذار وبكل معذرين حتى بعد الرسول يضع في دولة عدل. شوف الحمد لله إن كان لك الله ودخلها ابن العزيز. عزيز في عزته سبحانه وتعالى، عزيز في حمده. فالعزة دي لن تستعمل إلا بالحق وللحق. إذا إلى صراط العزيز الحميد سبحانه وتعالى عز وجل. تريد عزتك يا غنمة هو العزيز. تعال عبد ربك ابتدى محمد صلى الله عليه وسلم بعدت عنه خمسة صنف إذا نفقت عزتك خمسة صنف. بعدت عن الصراط 10 متر إذا عزتك نفقت 10 متر. هو كده يا محمد صلى الله عليه وسلم الى صراط العزيز الحميد الجلال كله الكمال كله. لان الذي يريد عزه واحده وخلفه انه يقوى فين القلوب فين صغير القلوب فين اللذه الاجناس الثلاثه باللذه في الدنيا والاخره فين التدريب في هذا الطريق. فهو الحميد يا اخي هو القول على ان يكبر لك العزيز ايضا لك كل انواع العزه ولا كل انواع الحمد الخطيب الاثنين. تعالى بالصراط ده العزيز اذا تسلم لله بالذل المطلق ولا فيه لذه. الحميد اذا تحب الله الحب المطلق الذل المطلق مع الحب المطلق هو العباده لله عز وجل. وزدت الاكراد وهدوا الى صراط الحميد وهدوا الى صراط الحميد ال وهقول لك الصراط الالف والله هو عرض الرباط. اذا مش هتاخد ايه دينا ام الف ازاي الصلاه والسلام ده الف ولا دينا ايه يعني هو قرات معروف. ايوه نعم معروف دي العهد. ايوه العهد يعني الف صراط العهد. ايوه العهد دي العهد يعني يعني صلاه معروف كده. ايوه نعم معروف ايه دي شعور حاجه بالصراط شعور بالصراط سبحان الله العظيم. طب انت الصراط عند الله معاجل ولا لا؟ فانت بتسال الله عز وجل ايه الصراط اللي هو لأن تريد أن يكون خلقنا جميعا عليه. إذا هدينا أخذ الله إخوة الله إذا هو للعهد هو للعهد هذا ثم الفطرة. أين الفطرة؟ خلقت على هذا الصراط فأنا مسير دين حنيفا بلا أي وجهات على الصراط يعني فعليك كده فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم. بسم الله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد ايها الاخوه الاعزاء الموضع الثاني هو الاكثر من سوره بالسبب. ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد. ولماذا اختار هذان الاسمان العزيز الحميد حتى يضاف اليهما الصراط؟ وهذه الى صراط العزيز الحميد ويهدي الى وانزل القران الى صراط العزيز الحميد لان النبي مطيع علما لا يتحملنا في كتاب الله عز وجل. وعندئذ سيصاب بالرق مئذان فتحدث له الطمانينه الا بذكر الله تطمئن القلوب فيحدث الانسجام الكامل بين الخارج وبين الداخل. الخارج ايه؟ اللي هو الوحي اللي جاي. الداخل ايه؟ اللي هو الفطره. نفس الاصفى نفس اللبن. الحب لبن اللبن ده صحيح ولا لا؟ صحيح فطره. طيب اختصر فطره ده لبن. طب الميه الماء بياكل شيء حي الماء استمع عنه انما لبن العصايه باطل في العمليه. لا قش لا بقت ميه ولا بقى لبن خلاص لم يصر لبن ولا لبن. اذا خمس الميه على اللبن فشاف عدل بتاع بلح وعسل بسيط اخرج في الميه ياكل العسل. الله ايه معنى الكلام ده؟ يبقى لو كان من افضل النفس الافضل طبعا عنده انسان الفساد. طب احنا الفطرة عايزين نشحنها فطرة العسل دي فطرة العسل عايزين نشحنها لابد ان نشحنها بنفس الافضل من العسل. فين القطة دي؟ لن تجد قطة أخرى خارج الإسلام رجوع على الفطرة إلا دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. هو ده هو ده من أي خلاف وأي استقامة عن هذا الدين هو الرشد الاضطراب والرشد المحجور ارتعاد عن دين محمد. إنسان عرق مرتاح يدعى من تحت تحت الاسلاميه يضيق صدره حاجه كتير فيا جدا او انا عمري الرب ليه؟ هذا هو الرجل الاضطرار لان الاخر مره من نفس الاب والنور اللي هو اسود على صدره والدين اللي هو اسوده هو دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم هو دي قضيه. واللي قلت العلم بقى تجربه القلوب واعمال القلوب تجربه القران ويطبق القران في الواقع الذي يعيش فيه يجد ان الذي انزل هذا الكتاب والله العظيم هو الذي يعلم السر. لما نطبق الهدى وده طريق التردد في تفسير القران الايات وبحث عن الفاظ والجمل والعبارات في العربي والشرع شرع السنه ثم بعد ذلك الحميد كما شرحناها هو عزيز في حمد حميد في عزته ايضا في سورة الفروج وكما قد علمتم وما نقروا منهم نقر يعني انكر وعاب وكره وحاول ان ينتقم هو ده اللي حصل دايما شرحنا الانتقام وشرحنا معنى الانتقام فلما تاخر الدروس اللي اعطيناها اقولها والحمد لله رب العالمين وما نقروا منهم كانوا منهم ايه انكروا عليهم ايه ما يجعلوا عليهم الا ان يؤمنوا دعاه عليهم اعظم الامور واجمل الامور واعزها واكملها وما يحب حاجه من سجلها الا ان يؤمنوا بالله رب جل جلاله العزيز الحميد انت عاوز تتحرك صدق انت من غير السعف يعني من الصلاحين بين عبيد الله لو مكنك منهم حتى يثبتهم في هذا البلاء حتى يصيروا فيدخلهم الجنه لانه الحميد انت فاهم العزيز الحميد الهرب انت امنوا بالله العزيز الحميد شوف المعنى ده وتصديقه على ثم هو الحميد انت بتصرف على الناس كنت بتجيبهم وتعطيهم وتعملهم مين انت بتصرف عليهم مين انت بتقول دول الحميد مين انت بتقول الحميد مين انت بتقول الحميد مين انت عمرك الحياة الحميد مين انت بتعمل مبالغ كاو بعد ذلك ورغم من كل اللي انت الحميد فأنت آمن بالحميد يا عزيز الحميد لا أسهل فينا وما نقوم منه إلا أنه بداعه من الذي هو مهم في الوضوات لها الآية أبي مهم الثلاثة يرسل الكتاب بين العزة وبين الحمد أما العزيز الوهاب فهي واضحة لا تحتاج إلى كثير شرح الشكور يا أبي الزينة نعمة أنت بترد عليه يعني هي نعمة جدا ويقبل شكر قريب جدا يجي لك تعمل لك الوجه كشفوه لو واحد انت معاك ريحه ويجيبك فرصه يعني يجيبك فرصه وراك الايات اللي فيها هذا المعنى اللي هات لي الوجه في النقطه دي هات لي ملكك لا يزال احد من بعد انك انت الوهاب هات لي معايا وجه عظيم من رجل الله بغير اسباب من غير اي حاجه كده لانه هو الوهاب يعني ارضى ولا جالك ولا زي ايه طب ليه الله ما يصح صح الدواء يا اخي يعني يقف بغير اعراض ولا مدرك ولا اعراض سبحان الله العظيم هو يقف بغير وبغير استحقاق فيبدا الاعراض بغير دواوين لو من الملك اعطوني بغير اسباب ولو اعطاك كتير جدا الوهاب كثير الاعراض بغير معارضه وبغير اعراض وبغير استحقاق من النقطه وبغير استثناء ومش عايز كده اسحاقها هو اللي يريد لك انت بس وان تشكره يا الله لكم تشكره مش باين على ده وكل ما تبقى ليه؟ ما يكون الله وان تشكره لا يفرح والاجتهاد سبحان الله العظيم يرضاه لك من انفسه الجنة اللي هو الوحدات الوحدات ده كيف الدنيا يعرف ان الانسان ذاته ويعمل ما يشاء أول يهدو للغالب وإلهك ويجعل من يشعر رب وبعدين رجل حاجة عمود وقامت وهو على الكبة مش اي اسباب الحاج والولاد ولا الانجاب ولا الكلام ده انا الواحد الوحاب ده الوحاب راجع الناس وخصوصا في الانبياء هذه بسوك الرجل الطيبة فتجمعوا وهو الهاب ما له يحيى يحيى بن ابي واسحاق بن ابي ويعقوب بن ابي وهو هذا انا ورغم كده اخاه هارون نبي المفروض في مريض ولا عقل ولا بتاع لا شوف الموت ده دنيا انظر الى ملك سليمان تلك البيت حيث اغشى حيث اصاب اين كان هو عنه هذا عقلون بالضبط الوفاء سبحانه وتعالى وعز وجل وذلك في سورة قال ان عندهم خزائن رحمه خزائن رحمه يبقى رحمه كتير شديد جدا له خزائن حتى لو يعرف الهم خزائن على حلم العالم من اللي يحفظه هذا الله صاحبه سبحانه وتعالى عز وجل دي خزائن من حيقول عن طريق الحسين ولا طريق ميمه يا ريتو ذكر عن محمد عز وجل وجدت يا زمان تاخذ ذلك من عليك يبقى الخزائن هو الله قبل الرساله اصغر محمد صلى الله عليه وسلم انتم عارفين ليه؟ ما دي رحله وامتحن رحله ان يرسل اليه اليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يرسل اليه يقول له الله عملت كده ليه؟ انا عندهم خزائن وذلك او انزل عليه ذكر بيننا بل هم في شك من ذكري بل لسه ما ضربتهمش بل لما يضربوا على الاب لما تزعج الخلق لما الحرق الشتم لما الديون لما الاولاد تكون مستعبه قدامك وتضرب وانت معاهم تاخد يضرب بل لما يضربوا عذاب انا عندهم رجاء ورحمه ربك العليم فانت لك الوحاب هم المعنى من النبي محمد صلى الله عليه وسلم طاعوا على كل العباد وإن قال محمد صلى الله عليه وسلم خير كل العباد فاختار القرآن هو الوحاب هو يقول لك ربك نشوف العزيز الوحاب العزيز الوحاب فلما اختار وديك العزيز حشره بالدعاء بإذن الخزائن اللي راح بإذن الإسلام ما يقول فريق حد هو اللي جاب دعاء بإذن الله وقال عز وجل ووزع كل شرح لنا معيزه لهو العزيز ثم هو الوحاب وهب هذا لغير اسباب منه في العيد نفسه من بعد نفسه الى ربي عبد الكريم وكل من عليك هذا هو العزيز ثم انت رابع كمان هو الوحاب سبحانه وتعالى عز وجل العزيز الوحاب كثير الاعطاء بغير اضرار بغير معاوضه ولا استحقاق من المعطى ولا اكتسابه لا يكون كلمات ولا منك شكورا سبحانه وتعالى وعز وجل الا ان تشكر نعمته وذلك يعود عليك في الدنيا والاخره العزيز الوهاب راجع القران العظيم ولتعلمن المعاني فمن عز الحنين وبين العزيز الوهاب وبعد ذلك الغفور الشكور ولنا وقفات في هذه المعاني ان شاء الله تعالى وقدر عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه لان الله عز وجل يسمع دعاءنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا واذكروا شيئا كثيرا من معامل الله وتوكلوا الى الله تعالى بمحامده واذكروا ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود في يوم الدين يتوكل الى الله بمحامد لا يحسنها في الدنيا يعلمه ربه محامد جديده واحاديث في ذلك كثيره بشفاعه او غيرها فالتوكل الى الله بمحامد الله باسماء الله بصفات الله ومن اعظم ما يكون وايضا على المحامد والمحامد ففي هذا ينبغي محمد صلى الله عليه وسلم يعلمه الله محامد اخرى ادعو الله عز وجل وتوكل اليه بمحامده اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض بديع السماوات والارض بديع السماوات والارض يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان لم ارك لانك انت الرحمن الرحيم لم ارك لانك انت العزيز الحميد لم ارك لانك انت العزيز الوهاب لم ارك لان لك الحمد كله في الاولى والاخره في السماوات والارض نسالك ان تحكم فينا شرعنا قبل ان نلقاك اللهم حكم فينا شرعنا قبل ان نلقاك ايضا لكتابك ان يحكم ايضا لشرعك ان يكون ايضا لشرعك ان يكون اللهم الله أنت ربنا لا إله إلا أنت فلنبتنى يا رب ونحن عباده ونحن على عزيزة وعزيزة مستطعنا نعوذ بك من شر ما نعلم نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء دمائك نوصينا بيدك ماض فينا حبك عدل فينا قضاءك عدل فينا قضاءك بالله المسلمين اليوم بحقك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او عندك او في كتابك او علمت احدث من خلقك ام انت تصلي في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همنا وغمنا وذهاب احزاننا برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وتعذر اللهم انت الوهاب فهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا ديناً لهذه الأمة بأمر رشد يعز فيها وطاعته ويذل فيه أهل معصيته أمات الموحدين الصادقين المخلصين واطلق بينهم المعذبين المبتغين في سبيل نصرة دينك يا رب العالمين في كل موطن في الأرض يا رب العالمين اللهم عذب من عذبهم واحفظ من حرسهم وحرم من طردهم اللهم احفظ من حرسهم وعذب من عذبهم اللهم اجعل من شرارهم بيوتهم نارا اللهم جنب عليهم نساءهم وجنب عليهم ابناءهم اللهم اطمحهم في الدنيا قبل الاخره اللهم اشف بذلك صدور قوم المؤمنين اللهم اشف بذلك صدور قوم المؤمنين اللهم اعز بهم غيظ القلوب المؤمنه I'm gonna be صلاة الجهر